مسألة وعظ عاصيا يعصي الله سرا ولكنه ينكر جهرا أن يقع منه هذا الأمر. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالأمر الأول، أما السر فنعم، أحسن من ستر نفسه بالسر في المعاصي، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. ورؤيا: إذا بليتم فاستتروا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، نقول: لكن لماذا الستر؟ ولماذا السر؟ لماذا لا يجهر ذاك بمعصيته؟ السبب الأول استحياء من الناس، هذا شيء طيب، وقد ذكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يستحي من الناس لا يستحي من الله، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان. لكن هذا الشيء طيب، يعني يجرك إلى شيء أطيب منه. يقول الله عز وجل في المنافقين: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. طب أنت تستخفي من الناس، هل أنت تستخفي من رب الناس؟ يعني لما راود رجل امرأة على الحرام فقال لها ما يرى لأحد، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال: اطمأننت إلى أنه لا يرانا أحد؟ قالت: نعم، ما يرانا إلا ما يرانا أحد إلا الكواكب، يعني لأنهم كانوا في مكان خلاء المكشوف السقف. قال: وأين مكوكبها؟ أو قالت: أين مكوكبها؟ أين الذي كوكب هذه الكواكب؟ أين الخالق؟ هل أغلقت كل باب؟ قال: نعم، أغلقت كل باب. هل أغلقت الباب الذي بيننا وبين الله؟ فهذا شيء شديد. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإحسان قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. منزلتان، الإحسان منزلتان: المنزلة الأولى أن تعبد الله كأنك تراه، والمنزلة الثانية إذا لم تستطع أن تصل إلى هذه المنزلة الأولى أن تستحضر أن الله يراك. فهل كنت صانعا والناس يرونك؟ لا، لأنك تستتر منهم، فكيف تصنع وأنت تعلم أن رب الناس يراك؟ والناس مهما ملكوا لا يملكون لك بل لأنفسهم شيئا. السبب الثاني في الستر خداع للناس، أو النوع الثاني من أنواع الستر أن يستر معصيته خداعا للناس ونفاقا ورياء لهم. لكن إياك أن تحسب أن هذا سينطلي عليهم، لا والله، يحسبهم الجاهل أغنياء أن يتعف. إياك أنت تحسب الناس سينطلي عليهم أنك غني بتصنعك طريقة الأغنياء في الملابس وفي الإنفاق وفي وفي وفي وفي، لا، لن ينطلي عليهم. فأما صالحهم فتصير أمامه مفضوحا منفضحا مكشوفا غير مستور. كيف؟ كرامات الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور من الله. وهناك شيء آخر، قد قال بعض السلف: إن ما من عبد يذنب ذنبا إلا ويصبح وعليه مذلة الذنب. يعني الحسن رحمه الله يقول إنهم وإن هملجت بهم البرادين، يعني لو الحصان مشى يتبختر بهم، إن ذل المعصية اللي في رقابهم، أبى الله أن يذل، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. عليه ذلة، عليه ذلة في الحياة الدنيا، ضربت عليهم الذلة والمسكنة. يقول هذا اليهود، ما هو الذي يتشبه باليهود هو ما يقع عليه، ما يقع عليهم من تشبه القوم فهو منهم. يعني لما بعض الصنف يقول اليهود المرجئة يهود القبلة، لما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اليهود مغضوب عليهم، كم من المغضوب عليهم من المسلمين ممن صنع أشياء مغضبة لله عز وجل. الرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تفترق أمتي على 73 فرقة، على افترقت اليهود النصارى 72 فرقة كلها في النار، وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. مما على نفهم من أن كون هذه 72 في النار وكون هذه 72 في النار التشابه، بلى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تتبعني سنة من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى إذا دخلوا جحر ضب الذي دخلتموه قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن، يعني من غيره. فإياك، إياك كل آية نزلت حتى في اليهود والنصارى خف أن تكون فيك من حيث لا تدري، يتقي أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشعر كما قال بعض السلف. فصالحهم لن ينطري عليه. إيه والله، عبد الرحمن بن المهدي رحمه الله يقول كنا أصحاب سفيان الثوري، إذا وقع أحدنا في ذنب يخفي نفسه من أصحاب سفيان 3 أيام حتى يذهب من وجهه أثر الذنب. نعم، لأن لو أتاهم سيأتيهم سيعرفون على وجهه الذنب، فيتوارى منهم حتى يستغفر وتذهب مذلة الذنب ومعرته من وجهه. نعم، ألا ترى ذاك القحطاني يقول، ما ذاك يعني سبا له، لا، ألا ترى القحطاني يقول في نونيته المشهورة، والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني. والله لو علموا لكن في هناك قوم يعلمون، وإن كان هناك أمور يخفيها الله سترا منه جل وعلا فلا يعلمها أحد غيره جل وعلا. فاللهم استرنا في الدنيا وفي الآخرة بسترك الجميل، ولا تخذنا بين يديك، ولا تفضحنا عند ملائكتك الكرام وعبادك الصالحين، ولا تشفق بنا عدونا وعدوك. وأما صالحهم فأيضا لا ينطلي عليه الخداع والنفاق والرياء. لماذا؟ لأنه يعني الأرواح جلوده مجندة، ما تعرف منها تلف وما تنكر منها اختلف. هو إنسان طالح، إنسان غير صالح، فهو يعرف حيل المنافقين ويعرف طرقهم وما كان من القلب فالقلب، وما كان من غير القلب فيخطئ الطريق إلى القلب. وأيضا ليتقي أن يكشف الله عز وجل ستره. جيء برجل سارقا إلى عمر رضي الله عنه، والرجل يقول هذه أول مرة أسرق، فجاء عمر رضي الله عنه فأصر في أذنه قال كذبت، إن الله لا يكشف ستر عبد لأول مرة يصيب فيها الذنب. نسأل الله السلامة والعافية. ثم خداع للناس، يعني خداع للناس ولن ينطلع عليهم، حتى لو انطلع عليهم الناس هؤلاء الذين تخادعهم يخادعون الله، الذين هم يخادعون إلا أنفسهم، هذه حقيقة. الناس هؤلاء الذين تخادعهم ماذا يملكون لك؟ ما بل ماذا يملكون لأنفسهم؟ أنت تؤمن بالله؟ لست تؤمن بالله؟ إذن جواب هذين السؤالين واضح أمامك كالشمس، على مثلها فاشهد. لا يملكون لك شيئا، لا يستطيعون يملكون لك شيئا، ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. رسول الله صلى الله عليه وسلم في نصيحته ومعاوذة الجامعة لابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنه يقول، إيش أعلم أن الأمة لو اجتمعوا لا ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. وأن الأمة لو اجتمعوا على يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هذه من لا يؤمن بهذا ليس هو من الإسلام في شيء، فلا يملكون لك ولا لأنفسهم شيئا، ففيما تخادعهم وفيما تنافقهم وترأيهم. السبب الثالث أو النوع الثالث الستر، رجل يستر الذنوب أو إنسان يستر ذنوبه استحياء من الله أن يجهر بالمعصية، يعني هو حينما يعصي الله سرا هو يستحي من الله أن يجهر بهذه المعصية. لماذا؟ مع علمي بأن الله عز وجل يراه، استحياؤه من الجهر هو استحياء من الله. ما معناه؟ معناه أن الذي يجهر بالمعصية هذا جبار، كأنه يقول ما يهمني ما يهمني ما يهمني أحد، أنا بجهر بمعصية ربنا ما يهمني أحد، حتى أجهر بمعصية الله أمام الناس وأكثر الشهود علي. يعني هذا المسكين ما يدري، يعني المرأة المتبرجة، الرجل المتبرج، الرجل المتبرج اصطلاح جديد، لا هذه حقيقة. هي المرأة المتبرجة لماذا سميت متبرجة؟ تبدي مفاتنها، تبدي محاسنها، تبدي عورة. الرجل المتبرج ماذا يبدي؟ يبدي عورته. يعني ذلك الرجل الذي يلبس ملابس قوم لوط، السروال الضيق الذي يفصل فخذه ودوره وعورته، هذا ايش هذا؟ يلبس ملابس قوم لوط، هذا متبرج. هذا جهر الجبارين، هذا المسكين المتبرجا المتبرجة، أو من يجهر بشرب الدخان، أو من يجهر بالسب، أو أي جهر بأي معصية كانت، هذا ما أمره؟ كل أمتي معافى إلى المجاهرون. هذا المسكين يشهد عليه بمعصيته كل من يراه من إنس أو جن أو طير أو دابة أو نملة أو أي حيوان كان. نعم، أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في المؤذن يرفع صوته فإنه لا يسمع مدى صوته إنس ولا جن إلا شهد له؟ فكذلك يومئذ تحدث أخبارها، تحدث الأرض مما وقع عليها، يشهد عليك كل خلق رآك. يا ربي كم عددهم هذول، كم عدد هؤلاء من إنس وجن وطير ودواب لا يحصيها إلا الله عز وجل، مما ترى ومما لا يرى، وكلهم خلقهم الله ليعبدونه ويسخطون على العاصي. كل هؤلاء شهود عليك، هذه لك. يعني أنت حينما تعصي الله سرا هذا ذنبك وحدك، حينما تعصي الله جهرا فهذا لك ذنوب بعدد من يراك ومن يسمعك. إذا ما صار ذنبا واحدا، ثم ليس فرقك يراك ويسمعك، قد يقتدي بك فتزيد ذنوبك، بل قد ينام النائم وذنوبه تحصى عليه هو نائم، لأنه سنة سيئة. اشترى تلفازا لأولاده أو أصلح التلفاز في لبيت أصلحه وأفسده في بيت أحد، ينام بل يكون يصلي ويبكي في صلاته والذنوب تكتب عليه في هذا الوقت أعمال، بل يكون قد مات وأعماله قائمة، كما أن إذا مات الإنسان قطع عمله يعني الصالح إلا من ثلاث: ولد صالح أن يدعو له، وعلم نافع أن ينتفع به، وصدق جارية. فكذلك يموت الميت ولا ينقطع عمله السيء. يجي الألباني يقول لك هذا مات يا أخي، إيش أخلك فيه؟ لا تتكلم في ابن قطب ولا في فلان، هذا مات. الرجل هذا لا يفهم شيئا، هذا مات نعم، وقد أفضى إلى ربه نعم، ولكن قد خلف من بعده شيئا ما زال حسابه جاريا، في صدقة جارية، في حساب جاري، ما زال اسما جاريا. إيه ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. فهذا يستحي من الله أن يجهر بالمعصية جهر الجبارين وجهر الداعين إلى المعصية. لكن مثل هذا ألا تقول له في أذنه ألا تممت الاستحياء من الله عز وجل؟ هل تممت الاستحياء من الله عز وجل؟ استحيت من الله أن تعصيه جهرا، فهل تممت الاستحياء بألا تعصيه سرا؟ فوالله ما ينبغي له أن يصع، وما ينبغي لك وقد بدأت طريق الحياء أن تعصي لا سرا ولا جهرا. انظر معي في هذا الحديث القاسم للظهور، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعرفن أقواما منكم يأتون بأمثال جبال تهامة بيضا من الحسنات. جبال تهامة جبال الحجاز وجنوب الحجاز جبال ضخمة كبيرة عظيمة شاهقة، يعني أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت إلى الجبال كيف نصبت. إذا أردت أن تعرف هذا يعني تتمثل هذه الآية حقيقة، انظر إلى الجبال العظيمة من أمثل جبال الحجاز والجبال العظيمة هذه. انظر إلى قول الله عز وجل في الذي يمشي مختالا ولن تبلغ الجبال طولها، إنك لن تخلق الأرض ولن تبلغ الجبال طولها. يعني أنا إذا مشيت كنت في طريق السفر إلى مكة واكتنفني عن يميني وعن شمالي جبلان، والله إني أسرع بين الجبلين خشية أن ينطبق علي. إيه والله خشية أن ينطبق علي، ما ندخل يعني ذنوب، كل ذنوب، ولولا أمن الله علينا لخسف بنا. فلا أعلم أقواما منكم يأتون بأمثال جبال تهامة بيضا من الحسنات، جبال حسنات يجعلها الله هباء منثورة، أمثال جبال تهامة حسنات وتصير هباء منثورا. انظر الصورتين، ما الصورة المصورة؟ إياك إياك من أن تصور المعاني، صورها في ذهنك لكن لا تصورها بجهاز ولا تنظر لها بصورة بالصور المحدثة، لا، قتلونا بهذه الأشياء، قتلهم الله. انظر إلى هاتين الصورتين، صورة الجبل الشاهق من الحسنات، جبل متماسك مليء بالحسنات كله حسنات، ثم انظر إلى الصورة الآخرة هباء منثورة. أتعرف ما هو الهباء والمنثور؟ رأيت ريحا عاصفة شديدة في يوم عاصف كيف تذهب بالرمال شطر مضر؟ رأيت الهباء المنثور، الهباءة الصغيرة التي لا تراها بالعين، تراها في ضوء الشمس لا تصير لها قيمة. هذه الجبال المتماسكة صارت شجرة مضر، ضاعت، لم يقبل منها شيء. لماذا؟ قالوا يا رسول الله صفهم لنا، حلهم، حلهم يعني صفهم، حلية الأولياء يعني صفة الأولياء، صفهم لنا حلهم لنا لئلا نكون منهم ونحن لا ندري. المغرور من غررتموه، المغرور من غررت نفسه وغره غيره بالثناء عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم قوم يأخذون من الليل كما تأخذون. نعم نعم، يأخذون من الليل، من الليل، من الليل، يعني ليست فقط صلاة النهار، لا، ده صلاة الليل التي هي صلاة سر لا يراهم فيها إلا الله عز وجل. فكيف كيف وقع هذا؟ ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، كان الله عندهم أحوال الناظرين، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. انظر أين أنت من هؤلاء، هل تممت الاستحياء من الله عز وجل فجعلت الله عز وجل ليس هو أهون الناظرين. جاء أحمد بن يحيى وهو من أئمة اللغة إلى أحمد بن حنبل، كان يحب أن يراه، قال كنت أحب أن أراه، فصرت إليه. فلما دخلت عليه قال لي فيما تنظر، ما الذي تطلب من العلم؟ قلت النحو والعربية. قال اكتب ثم أملى علي، يعني تحب النحو العربية سأعطيك شيئا من علومك. هذه من تاريخ العلم، يعني كان شعبة يأتيه أهل العربية ويأتيه أهل الحديث ويأتيه أهل كل علم، كذلك عبد الله بن عباس يأتيه الشعراء سيفيدهم ويأتيه كذا. فما ينبغي للطالب العلمي أن يقف في علمه عند حد معين، فإن كل العلوم يفيد بعضها بعضا، وهذا من اللطائف أنك تفيد صاع المتفرغ لعلم ما ليس عنده. فقال اكتب ثم أملى علي، إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل، إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفي عليه يغيب، لهونا عن الأيام حتى تتابعت، ذنوب على آثارهن ذنوب، فيا ليت أن الله يغفر ما مضى، ويأذن في توباتنا فنتوب، فيا ليت أن الله يغفر ما مضى ويأذن في توباتنا فنتوب، إذا ما مضى القرن الذي أنت فيهم، وخلفت في قرن فأنت غريب. قيل إن أحمد رحمه الله سمعه رجل قد أغلق على نفسه الباب ويذكر هذه الأبيات ويبكي، إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، إي والله ما خلوت عليك رقيب، عقيد لا يخفى عليه شيء، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، عليك رقيب والله الرقيب، لا يخفى عليه شيء من أمرك، لا ولا ما هممت به، وآه من الهم، وآه من الهم، فكم أبطل الهم من هم، وكم جلب الهم من هم، كم أبطل هم الخير كثير هم الشر كثير من هم الخير، وكم جلب هم الشر كثيرا من هم الذنوب والمعاصي، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، متى هذا وكيف هذا؟ الستر لماذا يستر ويسر المعصية؟ نوع الرابع المعصية في معناها معصية في نفسها، ما منعك منها الله عز وجل إلا لأنها تضرك في دينك ودنياك وآخرتك، فأنت حينما تعصي الله عز وجل حبا للمعصية في نفسها فأين أنت من هذا؟ وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أنت حينما تعصي حبا للمعصية وتعصي غفلة عن الله تعالى وتعصي غرورا بالله تعالى، هذه ثلاثة أسباب للمعصية، منها أيضا متابعة للناس، إما هذا سبب الرابع، غرورا بالله عز وجل أنه غفور رحيم، هل الكريم يعصى؟ هل الغفور الرحيم يعصى؟ عمدا. أنت إذا عصيته سرا ينبغي أن تستحي. كيف بالعمد؟ الكريم هل يعصى؟ فكيف وهو شديد العقاب وهو نفسه ويحذركم الله نفسه؟ الموعظة تطول ولكن ما مس القلوب منها فيه مقنع. ونسأل الله عز وجل أن يبلغنا نفعها ويعيدنا من شرها، والله المستعان.